بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة. وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو فلي أن أحل، وهذا الاشتراط سنة في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم. ويفيد هذا الاشتراط إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو أخطأ طريق ونحوه أن له التحلل، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولقول عائشة رضي الله عنها لعروة: قل: اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الاشتراط على المذهب أنه سنة مطلقا، وذكرنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بأنه سنة مطلقا، وقول بأنه لا يسن مطلقا، وقول بالتفصيل. فالمذهب، وهو الذي عليه كثير من العلماء، أن الاشتراط عند الإحرام سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. والقول الثاني عكسه، أن الاشتراط ليس سنة، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط، وقد قال: خذوا عني مناسككم. والقول الثالث التفصيل، فإن كان من يريد الإحرام يخشى العائق والمانع فيسن أن يشترط، لحديث عائشة في قصة ضباعة، وإن كان لا يخشى عائقا ولا مانعا فحينئذ لا يسن الاشتراط، وبهذا تجتمع الأقوال. ما فائدة الاشتراط؟ يقول: ويفيد هذا الاشتراط أنه متى حل بذلك، أي بسبب عذر مما تقدم، فلا شيء عليه إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره. ففائدة الاشتراط أنه متى حصل العائق أو المانع فإنه يحل مجانا، إلا إذا كان قد ساق الهدي فينحر هديه كما سيأتي. ثم إن الاشتراط عند الإحرام له أربع صور. الصورة الأولى أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصورة الثانية أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل. والصورة الثالثة أن يشترط أن يحل متى شاء، يعني يقول: لبيك عمره وأشترط أن أحل من النسك متى شئت. والصورة الرابعة أن يشترط إن أفسد النسك لم يقضه. فهذه أربع صور للاشتراط. أما الصورة الأولى وهي ما إذا قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل الحابس الذي عينه أو نواه فإنه يحل بمجرد حصول الحابس. فلو قدر أن المرأة خشيت الحيض وقالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم نزل عليها دم الحيض فتحل بمجرد نزوله. أما الصورة الثانية وهي ما إذا قال: إن حبسني حابس فلي أن أحل. فإذا حصل الحابس خير بين المضي في نسكه وبين التحلل. مثال ذلك: امرأة عند الإحرام قالت: لبيك عمرة وإن حبسني حابس فلي أن أحل، ثم إنها قبل أن تطوف أتاها الحيض، نزل عليها دم الحيض، فحينئذ هي بالخيار، إن شاءت تحللت وإن شاءت مضت في نسكها. يعني لو كانت ستبقى مثلا في مكة أسبوعا بحيث أنها تطهر وتتمكن من العمرة. فهذا هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الثانية لي أن أحل أنه مخير. الصورة الثالثة أن يقول إن حب أن يقول أن يشترط ويقول إن لي أن أحل متى شئت، لي أن أحل متى شئت، يعني يشترط أن يتحلل متى شاء. والصورة الرابعة أن يشترط إن أفسد نسكه لم يقضه. وهاتان الصورتان لا تصحان، لا تصحان، لأنه يلزم منه يلزم منها أو يلزم منهما الخروج من النسك بلا عذر شرعي. ثم قال رحمه الله: وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد. يعني لو نوى بقلبه قال لبيك عمره، ونوى بقلبه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن ذلك لا يفيد شيئا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي، وفي رواية قولي، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويفيد واضح الصور الاشتراط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويفيد هذا الاشتراط أيضا أنه متى حل بذلك أي بسبب عذر مما تقدم فلا شيء عليه نص عليه. قال في المستوعب وغيره: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، ويأتي آخر فيلزمه نحره. ما الذي أقول يلزم النحر؟ إذا يلزمه نحره. أحسن عليك. إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ويأتي آخر باب الفوات والإحصار. فإن اشترط بما يؤدي معنى ليش؟ لا، إذا كان معه الهدي، لا إذا كان قد ساق الهدي فهو كأنه نذر هذا الهدي. ولذلك من ساق الهدي عند بعض العلماء يلزم أن يكون قارنا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي، جاز، لأنه في معنى ما تقدم في الخبر. وإن قال في إحرامه: متى شئت أحللت، أو إن أفسدته لم أقضه، لم يصح اشتراطه، لأنه لا عذر له في ذلك. وإن والاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بضم الضاد بنت الزبير رضي الله عنها: قولي محلي، أي مكان إحلالي من الأرض حيث حبستني، والقول لا يكون إلا باللسان. قال رحمه الله: فصل. وهو أي مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران، ذكره جماعة إجماعا، لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. طيب، يقول رحمه الله: فصل. وهو أي مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران، وهذه هي الأنساك الثلاثة. فالذي يريد الإحرام يريد الحج هو مخير، إن شاء تمتع وإن شاء أفرد وإن شاء قرن. والمؤلفون رتبها حسب الأفضلية على المذهب، فقد تمتع إفراد قران، وهذه الأنساك الثلاثة هذه جائزة بالإجماع كما ذكر المؤلف، وقد أحرم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة هذا في لفظ: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. الذي أهل بحج هو المفرد، والذي أهل بعمرة هو المتمتع، والذي أهل بحج وعمرة هو القارن. ثم أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحرم، من أراد الإحرام فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يعين النسك، أن يعين النسك بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، فيتعين ما عينه من النسك. والحال الثانية أن يحرم إحراما مطلقا، يعني يقول لبيك ولا يقول عمرة حج بل إطلاق، فيصح. فهمتم؟ الإحرام المطلق بأن يقول لبيك لبيك اللهم لبيك فيصح، ويصرفه لما شاء، إن شاء جعله عمرة، إن شاء جعله حجا، إن شاء جعله قرانا. ولكن لكن ما عمله قبل صرفه وتعيينه لا يعتد به. فلو أنه مثلا قال لبيك لبيك اللهم لبيك ثم ذهب وطاف وسعى، فهذا الطواف والسعي لا يعتد به، لأنه لم يعين هذا الطواف والسعي لنسك معين. قال أهل العلم: ويستحب لمن أحرم إحراما مطلقا أن يصرفه إلى عمرة ليكون متمتعا، لأن التمتع أفضل الأنساك. الحال الثالثة من أحوال الإنسان عند الإحرام أن يحرم بما أحرم به فلان أو بمثل ما أحرم به فلان، بأن يقول لبيك بما أحرم به فلان، كما حصل من علي رضي الله عنه كما سيأتي. فهذه الحال، أعني إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لها صور. الصورة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله، كما لو قال لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان، وتبين أن فلانا قد نوى الحج أو العمرة فينعقد بمثله. الصورة الثانية أن يعلم أن فلانا أحرم وأطلق، بأن قال هو مثلا أحرمت بما أحرم به فلان، وفلان أيضا أحرم وقال لبيك لبيك اللهم لبيك، فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه إلى ما شاء، صرفه إلى ما شاء، ولا يتعين أن يصرفه إلى ما صرفه الأول. فمثلا لو قلت أحرمت بما أحرم به زيد، وتبين أن زيدا أحرم إحراما مطلقا، حينئذ أنا بالخيار أصرف هذا النسك إلى ما شئت من عمرة ومن حج، ولا يتعين أن أصرفه إلى ما صرفه إليه زيد، لأنني حين قلت أحرمت بما أحرم به زيد تبين أن زيدا أحرم إحراما مطلقا. الصورة الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان ولا يتمكن من معرفة ذلك، كما لو قال أحرمت بما أحرم به فلان وحاول أن يعرف ولكنه لم يعرف. قالوا في هذه الحال حكمه كمن أحرم بنسك ونسيه، فيجعلها عمرة لأنها اليقين، وله صرفها، له صرفه إلى غير هذا من حج أو قران. إذن إذا جهل ما أحرم به فلان نقول في هذه الحال حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، فيجعله عمرة، وإن جعله حجا مفردا أو حجا وعمرة فله ذلك، لأنه انتقل مما هو أعلى إلى ما هو، مما هو أدون إلى ما هو أعلى. الصورة الرابعة من صوري إذا أحرم بما أحرم بفلان أن يشك هل أحرم فلان أو لم يحرم، بمعنى قال لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان، ويشك هل أحرم أو لم يحرم، ففي هذه الحال يكون كمن لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا يصرفه لما شاء كما سبق. هذه ثلاث أحوال. الحال الرابعة من أحوال الإحرام، من أحوال الإنسان عند الإحرام، أن يحرم إحراما مؤقتا، أو إن شئت فقل مؤقتا هو أفصح، كما لو قال أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك بنصف حج فيصح، ويلزمه ماعيا، يعني من العمرة ونحو ذلك، لأن الإحرام لا يتبعض. لو قال مثلا أحرمت يوما، أحرمت أسبوعا، فيلزمه الإحرام حتى يفرغ، حتى يتحلل من النسك، لأن كل من تلبس بالنسك لا يمكن أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأول تمام الأفعال بأن يفعل النسك، والثاني الاشتراط إذا كان قد اشترط، والثالث الحصر. طيب، الحال الخامسة من أحوال الإنسان عند الإحرام أن يحرم إحراما معلقا، كما لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم، فحينئذ لا يصح الإحرام لعدم جزمه بالنية. هذه أحوال من أراد الإحرام، وستأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، لكن جمعناها لأنه أيسر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس، وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير رضي الله عنهم وبعضهم القران. روى الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكرهه، وأفضلها التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع رضي الله عنهم، نص عليه في رواية طيب الصالح. ووجه كراهة من كره التمتع أنه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة، وحينئذ يبقى البيت مهجورا بقية العام، فهمتم؟ لأنهم كانوا في الزمن السابق الذهاب إلى مكة فيه مشقة عظيمة، يحتاج إلى أيام بل إلى أشهر حتى يصل إلى مكة. فالذي يأتي مثلا ويتمتع، يأتي بعمرة وحج، لن يأتي إلى البيت مرة ثانية لمشقة الوصول، فحينئذ يبقى البيت ماذا؟ مهجورا. هذا وجه الكراهة، وإلا فأفضلها التمتع، وسيأتي يعني الأدلة على ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأفضلها التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وجمع، نص عليه في رواية صالح وعبد الله، وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه. لا يقال أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج، لأنهم لم يعتقدوه، ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيه وجعل العلة فيه سوق الهدي، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعاله ما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم. قال في رواية أبي طالب: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما. طيب، أفضل الأمساك ذكر المؤلف رحمه الله قال التمتع، وهذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي، وإنما كان التمتع أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقال لأصحابه الذين لم يسقوا هديا حين أمرهم أن يحلوا، قال: اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة. وثانيا أنه أكثر عملا، لأنه يجمع بين عمرة مستقلة وحج مستقل. وثالثا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأنه يتمتع بما أباح الله تعالى له بين حجه وبين عمرته. إذن نقول التمتع هو الأفضل؟ أولا أنه الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسف أنه ساق الهدي، وثانيا أنه أكثر عملا، وثالثا أنه أيسر على المكلف غالبا. هذا هو التمتع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم الإفراد لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وقال عمر وعثمان وجابر رضي الله عنهم: هو أفضل الأنساك لما ذكرنا، ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر. وأجاب أصحابنا عن الخبر أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة، وأهل بالحج فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر رضي الله عنه ذكر أصحابه فقط. وأجاب أحمد في رواية أبي طالب بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة، أحرم بالحج، فلما دخل مكة فسخ على أصحابه وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي، فكان المتأخر أولى. طيب، سبق لنا أن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على أنه كان قارنا، أنه قرن، وفيها ما يدل على أنه تمتع، وفيها ما يدل على أنه أفرد. والصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لا أشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولكن كيف نجيب على الأحاديث التي فيها أنه أفرد والتي فيها أنه تمتع؟ أما الأحاديث التي فيها تمتع رسول الله فالجواب عنها أن القران أن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم، فيطلقون التمتع على القارن. ووجه الإطلاق أن كل واحد منهما يجمع بين نسكين في سفر، يعني المتمتع سمي متمتعا لأنه تمتع بترك أحد السفرين، تمتع وترفه بترك أحد السفرين، فبدلا من أن يسافر سفرا للعمرة وسفرا للحج جمع بينهما في سفر واحد. إذن الأحاديث التي فيها أنه تمتع فالمراد بذلك إيش؟ لا منافاة بينها وبين القران، لأن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم. أما لأن القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة رضي الله عنهم. وأما الحديث التي فيها أنه أفرد فالمراد بها أنه اقتصر على أفعال المفرد، لأنه لا فرق بين أفعال القارن وأفعال المفرد، القارن والمفرد من حيث الأفعال سواء، يفترقان في أمرين: في النية، وأن المتمتع يحصل على نسكين والقارن يحصل على نسك واحد، وأن القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه. إذا لو رأيت شخصا قد لا تعرف أنه قارن أو مفرد إذا لم يخبرك بذلك، لأن أفعال القارن والمفرد على حد سواء. وقول المؤلف رحمه الله: ثم الإفراد ثم القران، والصواب أن الترتيب التمتع ثم القران ثم الإفراد، فأفضل الأنساك هو التمتع إلا في حق من ساق الهدي، من ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا. إذن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالأفضل أن يكون قارنا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان القران أفضل لأن القارن يحصل على نسكين بخلاف المفرد. ولاحظوا أيضا الإفراد عند بعض العلماء، وهو المذهب كما سيأتي، أن الإفراد معناه أن يأتي بعمرة، أن يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعد الحج، وهذا تمتع المقلوب حقيقة، وهو تمتع البخلاء، من لا يريد أن يسوق أن ينحر الهدي أو يذبح الهدي يأتي بحج ثم يأتي بعمرة، لأنه إذا أتى بعمرة بعد الحج لم يلزمه الهدي. نعم. عشان حديث عائشة. نعم. لمن لم يأتي بعمرة الإسلام قبل ذلك. إيه نقول أول ما لها أصل، يعني كونه يعتمر بعد حجه ما أصل، ليس أصلا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الصحابة الذين أفردوا أن يعتمروا بعد الحج. حديث عائشة اعتمار عائشة رضي الله عنها لسبب. أي. نعم ثم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم القران. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا والجواب عنه. وصفة التمتع أن يحيي. سيأتي صفة القران، أن القران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا، بأن يقول لبيك عمرة وحجا. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإن أحرمت أولا بالعمرة على أنها متمتعة، ثم لما حارت أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة الثالثة على المذهب لا تصح، على المذهب لا تصح. فصور القران الصحيح على المذهب صورتان: أن يحرم بهما معا، والثاني أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأمرين: أولا أن ذلك لم يرد، وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر لا يقوى أن يدخل على الأكبر، بخلاف إدخال الحج على العمرة فهو إدخال للأكبر على الأصغر. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذه الصورة جائزة. ولهذا في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في وادي العقيق وقال: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة أطلقه جماعة منهم صاحب المحرر والوجيز، وجزم آخرون من الميقات، أي ميقات بلده في أشهر الحج، نص عليه. وروي معناه بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج. وقوله رحمه الله: وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة، ثم قال: وجزم آخر من الميقات، أي ميقات بلده. فظاهره أنه لو أحرم دون الميقات أو أحرم مثلا من الحل إن كان في مكة أنه لا يكون متمتعا. والقول الثاني أنه يكون متمتعا في الواقع، ومتمتع لكن لا يلزم الهدي. فهمتم؟ فالذي يحرم بالعمرة، يعني بالعمرة ثم يريد الحج، إن أحرم من الميقات، إن أحرم من الميقات فعليه الهدي إذا كان من غير حاضري مسجد الحرام. وأما إذا أحرم من الحل، يعني كان في مكة وخرج إلى الحل وأحرم، فهو في الواقع متمتع لكن لا يلزمه الهدي. ومبنى الخلاف على قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هل الضمير في ذلك لمن لم يكن أهله عائد على التمتع، أي التمتع المذكور لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أو أنه عائد على الهدي، يعني ذلك الهدي الواجب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ فهمتم؟ إذن في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك الضمير، ذلك حسن الإشارة، ذلك يعود على ماذا؟ هل هو عائد على فمن تمتع، أي التمتع المشروع لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أو أنه عائد على فما استيسر من الهدي؟ فيه خلاف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعا، ويفرغ منها أن يتحلل. أحسن لك. ويفرغ حطت فتحة يعني أن يحرم الراء ضمة شيء لا ويفرغ أي أنا ما كنا في الراء تكلم في في الغين. أحسن لك. ويفرغ منها أن يتحلل، قاله في المستوعب، لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا. واجتماع ويفرغ منها ويفرغ ويفرغ منها أظن فيها لغة ويفرغ ويفرغ فرغ يفرغ وفرغ وفرغ يفرغ من باب فتح يفتح. نعم. طيب، وقوله رحمه الله ويفرغ منها، علم من أنه لو لم يفرغ من العمرة لا يسمى متمتعا، وعلى هذا فلو فرض أنه أحرم بالعمرة وطاف وسعى ونسي أن يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج، هل يكون متمتعا أو لا؟ نقول ظاهر الكلام أنه لا يكون متمتعا بل يكون قارنا في هذه الحال. فهمتم؟ إن إنسان مثل أراد التمتع فأحرم بالعمرة، قدم مكة فطاف وسعى ولكن نسي أن يحلق ويقصر ثم أحرم بالحج، نقول هو لا يزال محرما كأنه أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. وقيل إنه في هذه الصورة يكون متمتعا لكن عليه الفدية لترك الواجب، وهذا القول أصح، لأنه ما دام أنه نوى العمرة فنقول هو على نيته ويكون قد ترك واجبا وهو الحلق أو التقصير ويكون على نيته، وهذه مسألة تحصل كثيرا، ترى تجد أنه يحرم فيطوف ويسعى ثم ينزل إحرامه ولا يحلق ولا يقصر ثم يحرم بالحج اليوم الثامن، فهل نقول إنه صار قارنا؟ لأن المؤلف يقول يفرغ، لا بد من شرط التمتع أن يفرغ من العمرة، أو أنه يكون على تمتعه بحسب نيته ويكون قد ترك واجبا من الواجبات، الثاني أظهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويفرغ منها أن يتحلل، لا نثرب عليه على من أفتح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويفرغ منها أن يتحلل، قاله في المستوعب، لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا. واجتماع النسكين أي التمتع والقران ممتنع. واضح، يقول لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة كان قارنا، كان أدخل الحج على العمرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واجتماع النسكين أي التمتع والقران ممتنع لتباينهما، وليس المراد بالنسكين الحج والعمرة لإمكان اجتماعهما في القران، ولعل صاحب المبدع فهم ذلك حتى قال وفيه نظر. ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها، نقله حرب وأبو داود لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ويشترط كما يأتي أي سيأتينا نتكلم عنه إن شاء الله. طيب، قوله ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها، نقله حرب أبو داود ثم قال إذا اعتمر في أشهر الحج، إذا أحرم بالعمرة وفرغ منها يحرم بالحج من مكة أو قريب منها، فلو أحرم مثلا من الميقات ونحو ذلك فليس بمتمتع. والضابط على المذهب أنه إذا سافر بين عمرته وحجه مسافة قصر انقطع التمتع، إذا سافر بينهما انقطع التمتع فلا يجب عليه الدم أو الهدي. فلو فرض مثلا أنه أتى إلى مكة واعتمر على أنه متمتع ثم بعد عمرته سافر إلى المدينة ثم رجع فلا هدي عليه، لأنه سافر بين حجه وعمرته مسافة قصر. والمسألة فيها أقوال، وأصحها أن السفر الذي يقطع التمتع هو الرجوع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله حينئذ ينقطع تمتعه، وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رجع وأحرم من دويلة أهله سقط عنه التمتع، لأنه حينئذ إذا رجع يكون قد أنشأ للسفر، قد أنشأ للعمرة سفرة وللحج سفرة، فكأنه لم يجمع بينهما، لم يتمتع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط كما يأتي أن يحج في عامه، لقوله تعالى: فمن تمتع الآية، وظاهره يقتضي الموالاة بينهما، ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا، ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا، فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أو لا. وما ذكره المصنف من اشتراط الإحرام من مكة أو قريب منها تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين، والذي عليه أكثر الأصحاب عدم التقييد، ونسبه في الفروع إلى الأصحاب، منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة، ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى. طيب، وقوله رحمه الله في آخر: وظاهره يقتضي الموالاة بينهما، ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا إلى آخره. سيأتينا إن شاء الله تعالى هل من شرط التمتع، هل يشترط في التمتع نية التمتع عند إرادة العمرة أو لا. فلو فرض أنه قدم إلى مكة في أشهر الحج على أنه يريد العمرة فقط، يريد أن يعتمر، ذهب مثلا في ذي القعدة إلى مكة واعتمر، ثم قدر الله وبقي في مكة إلى زمن الحج وحج، فهل يكون متمتعا يجب عليه الهدي أو لا؟ هذا مبني على اشتراط نية التمتع، هل هي شرط أو لا. من العلماء من قال إنها شرط، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع أضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه إيش؟ مريد له وناوي له. والقول الثاني أن النية ليست شرطا، فما دام أن صورة التمتع قد وجدت، وأنه جمع بين عمرة وحجة في سفرة واحدة، فيجب عليه الهدي، لأن التمتع أو لأن صورة التمتع وجدت أو لا وجدت. وسيأتي البحث فيها في كلام المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ منه أي من الحج اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه بأن لم يكن أتى بها قبل. وصفة القران هذا تمتع البخلاء، يعني صورة تمتع جمع بين حج وعمرة في سفرة، ها، لكن لم يجب عليه الهدي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وصفة القران أن يحرم بهما جميعا لفعله صلى الله عليه وسلم، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما فعله وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه أمر عائشة بذلك. فإن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها، لأنه شرع في التحلل من العمرة كما لو سعى، إلا لمن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي، بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله ويصير قارنا، جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا، وهو مقتضى كلامه في الإنصاف. وقال في الفروع: طيب، شرح المنتهى من يقصد؟ يقصد الفتوحي. إذا قال الشيخ البهوتي رحمه الله قال شرح المنتهى، أو قال في شرحه، يريد البهوتي في شرحه المنتهى. نعم. ها؟ الفتوحي، البهوتي يريد الفتوحي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر: لا يصير قارنا إذن، ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به، أي الحج في أشهره لصحة الإحرام به قبلها كما تقدم. وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه. وسبق لنا أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يصح، يعني كالصلاة قبل الوقت. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. هذه الصورة الثالثة. إذن القران ثلاث صور. الصورة الأولى ذكرها بقوله أن يحرم بهما جميعا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، هذه الثالثة. الثالثة قال: وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح. وعلل ذلك قال: لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق. وعلة أخرى أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ولم يصر قارنا، لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء. وعمل القارن كالمحرم، فيكون إدخال العمرة لغو لا فائدة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فبطئه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته، أي إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج، مثل إن وطئ بعد التحلل الأول وكان لم يدخل مكة قبل ذلك، أو دخلها ولم يطف لقدومه، فإنه لا يفسد حجه. وإذا لم يفسد، هذا مبني على مشروعية طواف القدوم. سيأتينا طواف القدوم، يعني أن من أتى إلى مكة قارنا أو مفردا، القارن والمفرد يسن لهما أن يطوف طواف القدوم. فلو قدم القارن والمفرد إلى مكة وذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ورمى الجمرة ثم تحلل، فإذا أتى البيت للطواف يقول يطوف للقدوم أولا ثم يطوف للحج، يطوف للقدوم ويرمل باطباع ورمل ثم يطوف طواف الحج. وسيأتينا إن شاء الله أن هذا القول فيه نظر. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله، وهذا معنى قوله رحمه الله: إذا وطئ وطئا فاسدا، مثل أن وطئ بعد التحلل الأول وكان لم يدخل مكة قبل ذلك، أو دخلها ولم يطف لقدومه، فإنه لا يفسد حجه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو دخلها ولم يطف لقدومه فإنه لا يفسد حجه، وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته، لقول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، رواه أحمد. ويجب على المتمتع دم إجماعا، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة. والأولى أن يقال يجب على المتمتع هدي موافقة للقرآن، فما استيسر من الهدي. ولأن كلمة دم إذا أطلقت تشمل ما يجب هديا وما يجب جبرانا لترك واجب أو فعل محظور، لأن الدم يكون في النسك في مواضع، فيكون الدم هديا، ويكون الدم لترك واجب وهو متعين، ويكون الدم أيضا من خصال فعل المحظور الذي فديته فدية أذى. نعم. فالصواب العبارة يقول: ويجب على المتمتع هدي. الله عز وجل سماه هديا، لأن هناك فرق بين الدم، إذا قلنا الدم وقلنا هدي. فالدم مثلا في ترك الواجب، إذا ترك واجبا وقلنا عليك الهدي، عليك دم، لا يأكل منه، لا يجوز له أن يأكل منه، بل يصرفه إلى من؟ إلى الفقراء. أما هدي المتعة والقران فحكمه كالأضحية، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. نعم. عرفة. على المذهب، يطوف للقدوم ثم يطوف للإفاضة على سبيل الاستحباب، يعني قضاء. قضاء. لا قبل طواف القدوم، يعني هذا فيما إذا أخر طواف القدوم، يعني لو مثلا أنه قدم مكة ثم ذهب إلى عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة ثم تحلل ولكن لم يطف للقدوم ثم وطئ، نقول هذا الوطء قبل طواف القدوم. نعم. أحسن. يعني لا يجعلون طواف واحد بنيتين ولا لا؟ لا لا، السنة أن يطوف القدوم أولا ثم يطوف للحج. أي نعم، المسألة ستأتينا هذا، ثم يفيض إلى مكة. شوف معي الكتاب، شوف كلامه. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم. لا طيب، افتح صفحة 315 قبلها 14 في آخر الثلاثة أسطر. ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه لعمرته نصا، أنا أقرأ المتن. قال وكذا يطوفه، أي طوف القدوم، برمل مفرد وقارن لم يكون دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف نصا. وقيل لا يطوف للقدوم أحد منهم، اختاره الشيخ. نعم. وقال لا نعلم، قال الموفق لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك، فالمشروع طوف واحد. اتضحت الآن؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويجب على المتمتع دم إجماعا، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية، وهو دم نسك لا دم جبران، لما تقدم من أفضلية التمتع على غيره بسبعة شروط متعلق بيجب يعني يجب بسبعة شروط. أحسن الله عليك. أحدها أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهم أي حاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم، ومن كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر، لأن حاضر شيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر، فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر من الحرم والآخر فوقها أو مثلها لم يلزمه دم. طيب، يقول أحدها، أحد الشروط وجوب الهدي على المتمتع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. واختلف العلماء رحمه الله في حاضر المسجد الحرام، فقيل هم أهل المواقيت ومن فوقها، وقيل من بينه وبين مكة مسافة قصر، فمثلا أهل جدة على هذا القول، أهل جدة من حاضري ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، وهذا القول أصح، فحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، ولا نقتصر نقول أهل الحرم فقط، لأن مكة الآن من بعض الجهات جاوزت الحرم، مكة من جهة المدينة الآن بعد مسجد عائشة النورية وأهل الأحياء هي من مكة لكنها ليست من الحرم، فهي داخلة في مكة، فعلى هذا نقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، وإنما نقول أهل مكة والحرم لأن من الحرم ما ليس من مكة من حيث السكنة، ومن أهل مكة من ليس من الحرم، فمن كان من أهل الحرم يعني يسكن في حرم مكة داخل الأميال، أو كان من أهل مكة بأن كان خارج الأميال ولكن ينسب إلى مكة، فهؤلاء من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي. نعم. مسافة جدة مسافة قصر. لا لا بدون مسألة قصد ما تتقيد. ها ليش خرجت جدة؟ شن جدة؟ جدة ليست ليسوا من حاضر المسلحة. لا مي بداخل حدود الحرمين. جدة 70 كيلو عن مكة. الحدود الحرم حدود من كان داخل حدود الحرم أو من سب إلى مكة. حتى اللي يقول مسافة قصر كان في زمنهم جدة مسافة قصر يقصر الصلاة. لكن مع تقارب البنيان الآن صار عند من يرى المسافة ليست مسافة قصر. ها؟ لا ما يكون من أهلها. لا لا لا المستوطن فيها. نعم. أما المقيم لحاجة ونحو ليس من أهلها. طيب القول اللي يقول إنه المسافة داخل حدود المسافة القصر. الحين ما تدخل جدة فيه؟ شو ما تدخل جدة؟ لا عند من يرى أن جدة أن مسافة قصر جدة الآن بالمسافة ليست مسافة قصر. لأن حقيقة المسافة بين مكة وجدة ما تصل إلى 80 كيلو هي تقريبا 50 كيلو. طيب لمن يرى هذا القول إذا تدخل ها؟ لمن يرى القول إنه داخل حدود المسافة القصر. أي هي على هذا القول نعم. وعلى القول إنه من دون المواقيت جدة دون المواقيت. لا حاضر المسجد الحرام هم المستوطنون فيه على سبيل الدوام. أما اللي يأتي لعمل يعمل أي يعتبر من المسجد. لكن الإشكال في مثلا لو جاءهم زائر وسيحج جاب مثلا جاب والدته أو كذا فهل هذا يعتبر يجلس معه مثلا شهرين أو ثلاثة وسيحج هل هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ لا لأن إقامته مؤقتة يعني هذا إقامة مؤقتة. فحاضر المسجد الحرام هم المستوطنون فيه المقيمون إقامة دائمة. أما الزائر الذي يأتي مثلا لمدة شهر ونحو ذلك هذا ما يعتبر من حاضر المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر من الحرم والآخر فوقها أو مثلها لم يلزمه دم التمتع ولو كان إحرامه من المنزل البعيد أو كان أكثر إقامته في البعيد أو كان أكثر إقامة ماله فيه أي البعيد لأن بعض أهله من حاضر المسجد الحرام فلم يوجد الشرط. وإن استوطن مكة يعني في وقتنا الحاضر لو كان رجل له منزلان منزل في مكة ومنزل في جدة منزله في مكة من حاضر المسجد الحرام وفي جدة لا فإذا أحرم يعني يقيم مثلا أسبوع في مكة وأسبوع في جدة أو شهر في مكة وشهر في جدة فهل نقول إنه من حاضر المسجد الحرام أو ليس من حاضر المسجد الحرام؟ نقول إن كانت إقامته الأكثر في جدة فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام وإن كانت في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. طيب إذا كانت الإقامة متساوية نقول هنا اجتمع في حقه موجب ومسقط والأصل براءة الذمة فلا يجب عليه شيء. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن استوطن مكة أفقي بضمتين نسبة إلى الأفق وهو الناحية من الأرض أو السماء وهو الأفصح وبفتحتين تخفيفا فحاضر لا دم عليه لعموم الآية. شوف المؤلف يقول استوطن ولم يقل أقام لأن الناس على المذهب مشهور المذهب ثلاثة أقسام مستوطن ومقيم ومسافر. فالمستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا لا يخرج عنه إلا ما شاء الله والمقيم هو الذي أقام في البلد أتى إلى البلد وينوي إقامة أكثر من 4 أيام هذا يسمونه إيش؟ مقيم يعني رجل أتى من الرياض إلى عنيزة قال أنا سأجلس أسبوع هذا حكمه إيش؟ مقيم. وأما المسافر فهو الذي أتى إلى البلد ونوى إقامة أقل من 4 أيام يعني شخص أتى إلى الرياض مثل مناسبة زواج جلس يوم أو ليلة أو ليلتين هذا يقولون مسافر. إذن عندهم مستوطن وهو الذي اتخذ البلد وطنا هذا الإقامة على سبيل الدوام. المقيم هو الذي قدم البلد وينوي أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام يعني أسبوع 10 أيام. المسافر الذي قدم البلد وينوي أن يقيم فيه أقل من 4 أيام.